إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله عز وجل نجمل الكلام في مسألة القضاء والقدر، ثم ندخل على مسألة أخرى ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله. قلنا بأن الأصل في كلامنا على مسألة القضاء والقدر هو اتباع النص، والأصل أيضا هو الإمساك، أن نمسك عن الكلام في القضاء والقدر، لأن القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقضاء الله عز وجل وقدره مما يعلم بها حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده، وأنه ما من حركة تقع في كون الله إلا والله بها عليم سبحانه وتعالى، ثم إنما أوجدها الله عز وجل لحكمة يعلمها. فأخبر بعض عباده ببعض حكمه وأخفى جل حكمه عن خلقه سبحانه وتعالى. لذا ففي الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إما أمسكوا عن الكلام فيه فإن العقول قاصرة عن إدراكه، أو أمسكوا عن الكلام فيه بغير برهان وبغير بينة. فالقدر ما ضل الناس فيه إلا لأنهم أعملوا فيه عقولهم، وكما تعلمون العقول خالقها ربها سبحانه وتعالى، جعلها قاصرة وجعلها ليست مدركة لكثير من المحسوسات فضلا عن الغيبيات. فلذلك العقل إذا استعمله الإنسان فوق ما شرع الله عز وجل له فإنه يضل. ولذلك القدرية ومن وافقهم ما ضلوا إلا لأنهم أدخلوا عقولهم فيما لا دخل للعقل فيه. وهنا تبقى لنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده جميعا، وخلق أعمال العباد أيضا، فإن ربكم سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، فكل فعل يقع منك ربك سبحانه وتعالى خالقه، ومنك يصدر الخير ويصدر الشر، وربك سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، إلا أن الخير من الله عز وجل ابتداء والشر ليس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ليس إليك ليس المراد أن الله لم يخلق الشر، بل الله خلق الشر أيضا، إنما الشر بالنسبة لك أنت، أما بالنسبة للحكمة التي يعلمها ربنا فخير محض، خير محض. انظر مثلا ترى أن الجهاد في سبيل الله تكرهه النفوس، النفس مجبولة على حب البقاء، النفس مجبولة على حب البقاء، والجهاد مظلة الموت، غير أن ربك سبحانه وتعالى جعل في هذا الجهاد من الحكم ما لا يعلمها إلا ربها سبحانه وتعالى. فانظر إذا نظرت في هذه الصورة في بادئ الرأي إلى هذا المشرك الذي تدخل أنت الحرب معه، ثم يؤثر يصير هذا المشرك أثيرا عندك، فإن العقل يقول خاب وخسر هذا المشرك، فالمشرك هذا يظن أنه أصابته مصيبة وآفة وأصابه شر عظيم. لما؟ لأنه وقع أثيرا في أيدي المسلمين، في أيدي أعدائه. لكن انظر إلى المآل، قد يعيش هذا المشرك في وسط المسلمين فيعرض عليه الإسلام فيسلم، فيكون الأسر بالنسبة له محض خير من الله عز وجل. لكن بادئ الرأي أسر وصار في قبضة المسلمين فهذا شر بالنسبة له، لكن لما تنظر إلى المآل، إلى عاقبة أمره، ترى أنه لولا الأسر، لولا الأسر ما أسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني لولا السلاسل، لولا أن السلاسل وضعت في أعناقهم وأيديهم ما دخلوا الجنة، كأنهم يساقون إلى الجنة، كأنهم يساقون إلى الجنة، هم لا يريدون أن يدخلون الجنة لكن دخلوا الجنة عنوة أو عنوة، دخلوها عنوة. يقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وهم المشركون الذين أصابهم المسلمون في أسر في حرب، فصار واحد منهم أسيرا عند المسلمين، فعلم هذا الإسلام واتضح له فأسلم، فلولا أنه أسر ما دخل الجنة. إذن فالشر ليس إلى الله ابتداء سبحانه وتعالى في ذات الأمر في نفسه، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أعماله. طيب، من يشاء الله عز وجل هداه وجعله على صراط المستقيم، ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الهداية من الله عز وجل، والإضلال أيضا من الله سبحانه وتعالى. لكن لما جعل الله عز وجل هذا العبد مهتديا وجعل هذا ضالا، ثم لما جعل ربنا سبحانه وتعالى عباده منهم مسلمون ومنهم كافرون؟ ابتداء ربنا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، إنما نجلي بعض الحكم التي ذكرت. مسألة الهداية والإضلال بعبارة صغيرة تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يهدي الله عبدا وكيف يضل عبدا؟ تفهم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما يذكره بعدما يفرغ من صلاته. كان إذا انصرف من صلاته ماذا قال؟ يقول بعد الاستغفار: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا مربط الفرق في مسألة الهداية والإضلال، قوله اللهم أعني، فمن كان مهديا في الدنيا وكان من أهل الجنة، نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعانه على ما أمر. ربنا خلق العباد ثم أمرهم بجملة التكاليف، أمر بالصلاة والصوم، أمر بالطعام، ونهى عن المعاصي. فمن آمن وصدق وفعل دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. طيب، هذا الذي أطاع ربه سبحانه وتعالى، هل أطاعه من تلقاء نفسه أم أن الله أعانه؟ أعانه الله عز وجل، أعانه الله عز وجل. فالإعانة من الله هي التوفيق، أن يأمرك الله سبحانه وتعالى بأمره ثم يوفقه الله عز وجل على ماذا؟ على فعل ما أمر. طيب، الذي لم يعلم ربه، هل بإمكانه أن يفعل الشيء؟ أبدا أبدا. لله المثل الأعلى، عندك ولدان، عندك ولدان، فقلت لأحدهما لتحمل هذه المكتبة، والولد صغير، الولد صغير لا يستطيع أن يحملها وحده، فقلت له احملها، ثم ذهبت معه وعاونته، فلولاك ما حملها، فأمرته أنت بفعل شيء ثم أعنته، فلما أعنته فعل أمره فرضيت عنه. واضح؟ أو بعبارة أصح حتى يعني لا يكون فيه فهم خاطئ، أنك أمرته بفعل شيء يقدر عليه، أنك أمرته بفعل شيء يقدر عليه. والثاني، أمرته أيضا بفعل شيء يقدر عليه، لكن قلت له أنت وشأنك، الذي يهمني أن تفعله، ثم تركته والفعل فتكاسل ثم لم يفعل، فرضيت عليه، فكان رضاك عن الأول أنك أعنته، والثاني لم تعنه. لله المثل الأعلى، الله خلق المؤمن وخلق الكافر، خلق المؤمن وأمره بالطاعة وأعانه فرضي عنه، وخلق الكافر وأمره ثم تركه وشأنه. طيب، هل ربنا سبحانه وتعالى يلزم أن يعينك؟ هل الوالد، لله المثل الأعلى، هل الوالد لما أمر ابنه بأمر وقال له افعل، هل يلزم على الوالد أن يعين ابنه؟ هل يلزمه؟ أبدا لا يلزمه. ولو ترك الوالد ابنه وشأنه ما قال له أحد أنت ظلمت، أنت ظلمت، طالما أنك أمرته بأمر يستطيع أن يفعله. طيب، لله المثل الأعلى، ربنا خلق المؤمنين وأمرهم بالطاعات وقال لهم افعلوا، فكانت عندهم بوادر الاستجابة، بوادر الاستجابة، علم الله من نفوسهم أنهم يستجيبون، أنهم ماذا؟ يستجيبون. وهذا الفرق، أن الله يعلم ما في دخيلة نفسك، والذي في دخيلة نفسك يعاملك الله عز وجل به. فمن أمر بأمر وقال لو جاءني رسول من عند ربي فأمرني بأمر لأطعته، فإن ربك يعلم هل كنت صادقا أم لا، فإن كنت صادقا ويعلم ربك هذا منك فإنه يعينك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني لولا أن الله تاب عليهم ما تابوا، لكن في الأرض أنه أعانهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله نبئنا عن ديننا عن أمرنا كأننا خلقنا الساعة، هل ما يعمله الناس أمر جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم أن الأمر أمر مستأنف؟ يعني هذه الأعمال التي يعملها الناس هل لا يعلمها ربنا؟ ربنا لا يعلمها إلا بعد ما تقع كما يقول هؤلاء الضلال، أم أن الله علمها أزلا وكتبها عنده في اللوح المحفوظ وجرت بها المقادير؟ فقال بل جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال الرجل فبما العمل؟ طيب طالما أننا أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا كل شيء والعبد منا ليس له قدرة على أن يخرج عن مأمور الله سبحانه وتعالى أو عن قدرته، ففيما العمل؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة قيلت عند المقبرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس فأخبر لهم بشيء من ذلك، فقال بعض الصحابة سأل هذا السؤال فقال النبي اعمله فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. فقال واحد من الصحابة قال والله إني لأجدني الساعة أشد حرصا على العمل من ذي قبل، أو كما قال لما علم أنك إذا كنت تمشي في طريق الذي أمرك ربك به والطريق عندك ميسر أمرك بالصلاة فأنت تقيم الصلاة تصلي الصلاة ثم التي بعدها وأنت تفعل ما أمرت به وأنت تمضي والأمر ميسر لك، يكون في دخيلة نفسك أنك ميسر لأهل الجنة بخلاف من ترك الطاعة. ولذلك من هداه الله إنما هداه بإعانته، ومن أضله بتركه لنفسه. طيب إذا فهمت هذه، هل ربنا ظلم الذي تركه نفسه؟ أبدا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني كأنه يقول لولا الإعانة منك ما عبدتك، لولا الإعانة من الله ما عبدتك. مسألة أخرى في مبحث القضاء والقدر أن أول من قال بالقدر غيلان الدمشقي، ثم أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، معبد الجهني نعم غيلان الدمشقي من دمشق، أول من قال بالقدر غيلان الدمشقي ثم معبد الجهني، كما في صحيح مسلم أن حميد بن عبد الرحمن الحميري انطلق وصاحب له يقول كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الأول ذهب عن اسمه لو تعلمون ها؟ لا هو رجل مع حميد بن عبد الرحمن لعلي أذكر اسمه معه. قال فانطلقت أنا وحميد ابن أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو وفق لنا أو لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فنسأله عما يقول هؤلاء، يقول لو أننا وجدنا أحدا من الصحابة نسألهم عن هذه المقولة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، قال فاقتنفته أنا وصاحبي، اقتنفته يعني أحدنا عن يمين والثاني عن شماله، قال فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم به وأن أعمال العباد لا يعلمها الله إلا بعد أن تقع. قال ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم. ما حالهم؟ يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، يعني كأنهم يغوصون في بطون المعاني فيستخرجون هذا العلم، يعني عندهم علم. فقال: ظهر قبلنا ناس يقولون إن الأمر أمر. فقال له عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه وهم براء مني، فأخبرهم أني بريء منه وهم براء مني. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث عمر الطويل، حديث جبريل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد أن الناس إنما ضلوا في هذا الباب لما استعملوا عقولهم فيما يقصر العقل عن إدراكه. العقل هذا له حد، فإذا أردت أن تخرج عن حدك ضل عنك عقلك. كل فرقة خرجت في الإسلام إنما ضلت بهذا واضح؟ الذي أريد أن تعلمون في هذا أصول أن الله سبحانه وتعالى يعين العبادة فيطيعونه، فأدخل ربنا سبحانه وتعالى عبادة في الجنة فضلا منه، وليس يجب على الله أن يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، إنما أدخلهم الجنة فضلا. ثم من ضل في الدنيا إنما ضل لأن الله وكله إلى من؟ إلى نفسه. ولذلك النبي أيضا يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما؟ لأن العبد إذا وكله الله إلى نفسه خضر قلبه. رحمك الله. واضح؟ هذه على عجالة ما في القضاء والقدر، وإلا ففيها مباحث كثيرة لن نتعرض إليها في شرح هذا الكتاب، لكن بعد أن ننتهي إن شاء الله من كتاب اللمعة سنبدأ في تفصيل كل المسائل التي يعني ذكرت في الكتاب القادم إن شاء الله عز وجل. ننتقل إلى المسألة التي ذكرها ابن قدامة بعد ذلك. قال رحمه الله: فصل في الإيمان. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله، وهي مسألة الإيمان، من أهم المسائل التي تدرس في باب الاعتقاد، وحتى تعلم منزلة مسألة الإيمان تعلم أن الذي يقال لاسم الإيمان إنما هو الكفر، فهما مدان، إما إيمان وإما كفر، إما إيمان وإما كفر. ولهذا سميت مسائل الإيمان بمسائل الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان سميت عند أهل العلم بمسألة ماذا؟ بمسألة الأسماء والأحكام. والأسماء هي الألقاب، الأسماء جزاكم الله خير، هي الأسماء التي يلقب بها من كان متلبسا باعتقاد أو عمل يوافق الحق أو يخالفه، فيقال هذا مؤمن ويقال ذاك كافر. فالأسماء مؤمن فاسق كافر، هذه أسماء وهي متعلقة بماذا؟ بمسألة الإيمان، بتحقيق الإيمان. فالأسماء هي الألقاب التي يلقب بها من كان متلبسا باعتقاد أو عمل يوافق الحق أو يخالفه. فمن وافق الحق قيل عنه مؤمن، ومن خالفه قيل عنه كافر. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام المترتبة على هذه التسمية، عندنا مؤمن وعندنا فاسق، عندنا منافق عندنا كافر. تأتي بعد هذه الأسماء وبعد ثبوت هذه التسمية على الناس تأتي ماذا؟ الأحكام، من عصمة الدم أن المؤمن معصوم دمه، كذلك تأتي أحكام الولاية أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا سلطانا. ثم أحكام النكاح أن الله حرم أن يتزوج المشرك من مؤمنة. هذه الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا. ثم في الآخرة أحكام أخرى، فإما جلت العرض والسماوات والأرض عدها الله لعباده المؤمنين الذين ثبتت في حقهم هذه التسمية وثبت لهم اسم الإيمان فلهم جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى تذكر وتزمل وتقول هل من مزيد. جعلها الله عز وجل لمن ثبت تسمية الكفر في حقه. فهما فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، وكم بين الفريقين من مسافات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني هذا حكم باطل، لا يصح أن نجعل المسلمين في المنزلة والرتبة كالمجرمين الذين أجرموا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى. هذه الأشياء كلها مترتبة على ماذا؟ على مسألة الإيمان، إما مؤمن وإما كافر. وسنذكر إن شاء الله جل وعلا في هذه المسألة جملة من المباحث المتعلقة بمسألة الإيمان، نذكرها على سبيل الإيجاز بما يتناسب مع شرح هذا الكتاب، لأنكم كما تعلمون شرح كتاب اللمعة، بل وكتاب اللمعة في الأصل كتاب في بدايات الطلب في علم الاعتقاد، ولذلك سنجري أحيانا في بعض مسائله وسنقف أحيانا أخرى في بعضها، لكن الرسم العام والسمت العام لشرح الكتاب هو عرض أقوال أهل السنة وبعض بعض أقوال أهل البدع، لكن الأصل أننا نذكر أقوال أهل السنة في المسألة حتى تعتقد ذلك دينا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية بعد كتاب اللمعة إن شاء الله، ربما بعد اللمعة إذا فهمت المسائل التي مرت معنا في الأصول الثلاثة وفي كتاب اللمعة، ربما ننتقل إما إلى الواسطية وإما إلى الطحوية، والطحوية فخرة يعني في جعلها منهج المسير عليه. الشاهد أننا سنذكر إن شاء الله جملة من المباحث. أول مبحث نذكره في هذه المسألة تعريف الإيمان لغة وشرعا. تعريف الإيمان لغة وشرعا، وتعريف الإيمان وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع من المرجئة ومن نحى نحوه، وحتى يستقيم لنا فهم تعريف الإيمان فهو مهم جدا جدا جدا، حتى يستقيم لنا فهمه سنذكر مقدمة ضرورية يتبين لنا بها وجه الحق في تعريف الإيمان لغة، وما ضلت المرجئة إلا لاتكالهم على تعريف الإيمان لغة يعني بظنهم. أنا أقدم لهذه المقدمات لتنتبه، ليس الأمر مجرد تعريف لغوي يذكر أبدا، بل المرجئة ما صار من 72 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار ما ضلت إلا لأنهم اتكلوا على ظن ظنوه في تعريف الإيمان لغة. فسأذكر لك مقدمة تنبيك وتوضح لك تعريف الإيمان، بل وتبين لك أيضا على وجه العموم ما تحتاج إليه في جملة من المسائل. هذه المقدمة هي أن العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الألفاظ التي يستخدمونها يتكلمون بها والمصطلحات التي يتداولونها فيما بينهم كانوا يفهمون معانيها إما بما دلت عليه اللغة وإما بما صار معناه عرفا تداول بينهم. أعيد طيب فهموا هذه جيدا. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولاجئه بالشرع كانت الألفاظ التي يتكلمون بها والمصطلحات التي يصطلحون عليها ويتداولونها فيما بينهم كانوا يفهمون معانيها. الآن نحن نتكلم الآن لأن نحن نتكلم بالعامية، واضح؟ لو أننا كنا في زمن الأئمة الكبار قبل أن تصيب الأمة عجمة وقبل أن يلحن لسان الناس ويتكلمون بهذه الركاكة، لو أننا تكلمنا بهذه اللغة العامية في الزمن الذين كانوا فيه لا يعرفون شيئا عن العامية، لا يعرفون غير العربية، ما فهموا كلامنا. طيب نحن نتكلم فيما بيننا بكلمات ليست عربية ومع ذلك نفهمها، كيف نفهم كلامنا؟ بالعرف، أليس كذلك؟ نفهم كلامنا لماذا؟ العرف. تعارفنا أن هذه الجملة نريد بها كذا وأن الثانية نريد بها كذا، فهذا معنى. فهذه المصطلحات التي نتداولها فيما بيننا إنما عرفنا معناها لماذا؟ بالعرف. طيب كذلك كان العرب كانت الألفاظ التي يستخدمونها والمصطلحات هذه يفهمونها ويفهمون معانيها إما بما دلت عليه اللغة أصالة، وإما بما صار معناها معروفا وعرفا فيما بينهم. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالشرع، هذه الألفاظ وتلك المصطلحات التي استخدمها العرب قبل مجيئه استعملت أيضا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان استعمالها في الشرع إما مبقيا، إما أن النبي أبقاها على معناها من حيث اللغة، وإما أبقاها على ما تعارف به، وإما غير معناها وجعل معناها أخص وأضيق من معناها في اللغة والعرف. ثاني عشان شايفكم سرحتوا، حاضر، يعني انظر هو يقول ايه دلوقتي، يقول براح. براح دي معناها ايه في اللغة؟ هو لما قال لي براحة انا فهمت ان هو يقصد ايه، على رسلك. هذا تعرف معناه، واضح؟ طيب، الالفاظ التي كانت العرب تتكلم بها كيف كانوا يفهمون معانيها؟ هم عرب أصحاب لغة، فكانوا يفهمون معناها إما بما دلت عليه اللغة، وإما بما صار عرفا فيما بينهم. واضح؟ مثال، أعطيك مثال حتى تفهم. الدابة، لفظة الدابة معناها في اللغة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض يقال له دابة. يستوي في ذلك الإنسان والحيوان، يستوي في ذلك ما كان يدب على الأرض برجلين أو يمشي على بطنه أو يمشي على أربع، كل ذلك يسمى دابة. فكل ما دب على الأرض يقال له ماذا؟ هذا معنى فين؟ في اللغة. فلو قلت لك جئني بالدابة من الخارج، أنت تفهم مني ماذا؟ ها؟ إن لكن الحمار صح؟ أو الجمل إن كنا في بيئة فيها جمال صح؟ لكن لا تفهم. إحنا في كلامنا من حيث العملية، لو قلت لك مثلا والله يا أخي كنا مثلا في الفلاحين وقلت يا إلحق الدبة برضه، لن تفهم أن صاحبك بانتظارك، لكن تفهم ماذا؟ ما يتعلق بماذا؟ بالبهائم. فأخرجنا لفظة الدابة من حيث استعمالها في اللغة إلى استعمالها في العرف. فهمت؟ طيب، كذلك لفظة السجود، السجود معناه في اللغة هو الخضوع والذل بحركة البدن، الخضوع والذل بحركة البدن، هذا معناه من حيث الايه؟ اللغة. طيب، في العرف يقال فلان سجد إما بالحناء، يستوي فيه الركوع والسجود. فالعرف إذا قلنا سجد فلان عن الحناء، والانحناء تارة يقال يكون بالركوع وتارة يكون بالسجود، فهذا معناه في اللغة وهذا معناه في العرف. ثم جاء الشرع وقال بأن السجود هو تمكين الجبهة من الأرض، فجعل الشرع المعنى أضيق. أضيق ولا أعم؟ أضيق. السجود في اللغة واسع وهو الخضوع والذل بحركة البدن. هذا واسع ولا ضيق؟ واسع. ثم العرف، ما كان فيه ركوع أو سجود، هذا عرف. ثم جاء الشرع فضيقه، فإذا أمرك بالسجود فأنت مأمور أن تضع جبهتك على الأرض. يبقى هنا نفهم أن الشرع قد يبقي دلالة المعنى، دلالة اللفظ كما هو في اللغة، وتارة يبقي دلالة اللفظ بالعرف، وتارة يقرف هذه ويقرها لكنه يريد معنى أخف، لكن يريد إيه؟ معنى أخف. إذا فهمت هذه المقدمة، فما هو الإيمان لغة؟ أليست لفظة الإيمان كانت مستعملة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت مستعملة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبقى دلالة لفظ الإيمان كما هو في اللغة أو ما تعرف عليه؟ فنبدأ الإيمان تعريفه. تارة، انتبه، تارة يأتي الإيمان بمعنى التصديق، والألفاظ إنما يتضح معناها بالسياق. لماذا؟ بالسياق. لو قلت مثلا أرسلت جنديا لي عينا على المشركين، فأنت تفهم من العين هنا ماذا؟ ها؟ أنه يستخبر لي أمره، يعني يبصر بعينه فيهم فيأتيني بالخبر، يعني جاسوس، أليس كذلك؟ فلفظة العين هنا لما قلت لك أرسلت جنديا لي عينا على فلان، فهمت من لفظة العين هنا بالسياق أنني أعني ماذا؟ التجسس. فلو قلت لك أجريت في حديقتي عينا، أجريت في حديقتي عينا، فما المراد بالعين؟ الماء الجاري، أجريت عينا تجري فيه المياه. فهنا عين وفي الأولى عين، لكن المعنى ليس كالمعنى. ولو قلت لك أصيب أحمد في عينه، فهي العين التي في الوجه، فهذه عين وهذه عين وهذه عين، لكن المعنى اختلف. فما الذي جعل المعنى يختلف؟ السياق. فنفهم من ذلك، أنا حاسس إن كلام جميل، وأنت كمان ولا لا؟ ها؟ هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني دائما بنسأل ربنا أن يسترنا سبحانه وتعالى. إذا وفقت تكلمت، فربنا يستر. طيب المهم، احنا كنا فين دلوقتي؟ في العين. أنهى عين؟ الله المستعان. فالذي يقيد المعنى السياق. فنقول في لفظة الإيمان، تارة يراد بالإيمان التصديق. طيب متى؟ إذا جاءت لفظة الإيمان في سياق جملة تخبر عن أمر غيبي فهو التصديق. ثانيا، تارة يراد بالإيمان التصديق متى؟ إذا جاءت لفظة الإيمان في جملة سياق فيها إخبار عن أمر غيبي، كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام لما فعلوا لأخيهم ما فعلوا، فجاءوا أباهم وقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لا تصدقنا ولو كنا صادقين. فهنا الأمر الذي حدث ليوسف عليه السلام كان غيبا بالنسبة ليعقوب عليه السلام، ولا كان مشاهدا؟ كان غيبا، لم يشاهده يعقوب عليه السلام. ولذلك قلنا بأن لفظة الإيمان هنا يراد بها التصديق، لأن اللفظة جاءت في سياق جملة فيها إخبار عن ماذا؟ عن أمر غيبي. وتارة يراد بالتصديق، وتارة يراد بالإيمان إقرار اللسان فحسب، إقرار اللسان، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بقلوبكم واعتقدوا ذلك دينا. وتارة يأتي الإيمان يراد به الأعمال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل البيت، وما كان الله ليضيع إيمانكم قبل أن تحول القبلة. فألفاظ الإيمان يأتي المعنى بما يناسب السياق. إذن فالإيمان في اللغة هل يوافق التصديق، أم أن الإيمان جزء من التصديق؟ لو قلنا أيهما أعم، التصديق أعم أم الإيمان؟ أيهما أعم؟ بعبارة أخرى، أيهما أخص في المعنى، الإيمان أخص أم التصديق؟ الله يهديك. الإيمان قلت لك يراد به التصديق تارة إن كان الخبر خبرا غيبي، طيب، والتصديق يعم الخبر الغيبي والمشاهد، فيقال صدقتك لو أخبرتني بأمر مشاهد، أقول أنا أصدقك. ولا أقول لك لو قلت لي: أحمد جالس معنا، أنا أراه، هل أقول لك أصدقك ولا أقول آمنت لك؟ أصدقك. طيب والإيمان الذي هو يراد بالتصديق، أقوله لك إنما تخبرني بخبر غيبي، فالتصديق أعم من الإيمان، والإيمان أخف. طيب هل الإيمان في اللغة بمعنى التصديق ولا خطأ؟ هل الإيمان في اللغة بمعنى التصديق؟ هل الإيمان يرادف التصديق؟ الإيمان لا يرادف التصديق، بل بينهما فرق، ولا هما مستويان؟ مستويان؟ أبدا. ولذلك كيف ضلت المرجئة؟ نحن حينما نأتي على تعريف الإيمان في الشرع نقول: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح اعتقاد هذا معناه في الشرع، اعتقاد بالقلب ها، وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا معنى الإيمان عند أهل السنة. طيب معنى الإيمان عند المرجئة؟ الإيمان عند المرجئة هو التصديق، والتصديق محله القلب، فقالوا الإيمان هو الإقرار بالقلب. انتبه، يعني سأخذ ثم أعمل. المرجئة هم الذين يقولون، وهم غلاة، بعضهم غلاة وبعضهم متوسطون، وعندنا مرجئة الفقهاء. المرجئة أصلهم أن الإيمان هو التصديق. هو ماذا؟ التصديق. والتصديق محله ها القلب. قالوا فإذا أمرنا ربنا أن نكون مؤمنين فهذا أمر منه أن نكون بقلوبنا، فإذا أقر الواحد من الناس بقلبه أن الله واحد فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل خيرا صار. طيب معنى هذا الكلام إيه؟ ألم يكن إبليس عالما بقدرة الله ووحدانيته؟ بل إبليس يعلم ولا لا؟ يعلم، ومع ذلك هو كافر مخلد في النار. هل أقر وصدق إبليس بالإيمان ولا ما صدق؟ صدق. فهل آمن؟ فهل حكم عليه ربه بالإيمان ولم يكن الإيمان؟ أبدا. طيب فهم يقولون إذا كان الإيمان هو التصديق، والتصديق محله القلب، فكل من آمن بقلبه واعتقد أن الله واحد فهو مؤمن كامل الإيمان. يستوي في ذلك أتقى المؤمنين وأفجر الفاجرين. ويقولون إيمان أفجار الناس كإيمان النبي. كيف يقولون ذلك؟ على هذا الأصل أنا أذكر لك أنه ضلوا لما أصلوا أصلا خالف الكتاب والسنة، يعني ما قال هذا هكذا، إنما قال انظر الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق محله القلب، ومعنى التصديق أن تقر. فلو أن رجلا أقر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل يقال له مؤمن ولا ما يقال؟ هم يقولون يقال له مؤمن. نعم، لما؟ لأنه أقر وصدق. طيب ثم هذا الرجل زنى وسرق وفجر وفعل هذه المصائب، يقولون يفعلها ولا يضر مع الإيمان ذنب. يقولون إيه؟ لا يضر مع الإيمان ذنب أبدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولم أقر؟ أقر، يعني مصدق. إذن فاستوى النبي وهذا الفاجر في التصديق، فاستوى في الإيمان، لكن النبي ارتفع عنه بالإيمان والإيمان بالعمل، والعمل هذا أمر زائد هم يقولونها. ولذلك من قال بأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق ضل. وقد نقل غير واحد من أهل العلم، أو يعني نعم نقل غير واحد من أهل العلم إجماعهم على تعريف الإيمان، وأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح. نقله الشافعي وأبو الثور، حكاهما أو حكاه عنهما ابن رجب في الفتح، ونقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وغير واحد من أهل العلم نقلوا أن أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان معناه في الشرع اعتقاد وقول وعمل، أو يقولون بعبارة أخرى قول وعمل، فيقولون قول قول القلب واللسان وعمل عمل القلب واللسان والجوارح، يعني العبارات مختلفة. وهذا التعريف لا يعرف الصحابة ولا التابعون له ولا من تبعه ممن كانوا على شاكلتهم في الدين لا يعلمون حقا غيره. حتى قال البخاري عليه رحمة الله فيما ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، قال البخاري: كتبت عن 1000 شيخ ويزيد، فما كتبت عن أحد إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل، إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل. إذن فالإيمان في اللغة ليس معنى التصديق، بل الإيمان أضيق من التصديق يراد به. فالإيمان في اللغة له معنى وفي العرف له معنى، والشرع جاء فخصص هذا الايه هذا المعنى. ثم انت تعرف هل يراد بلفظة الإيمان في القرآن المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ إن جاء الإيمان، إن جاءت لفظة الإيمان متعدية بالباء، يعني ب، فيراد المعنى اللغوي، وإن عديت باللام فيراد المعنى الشرعي. التعدية بالباء في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن، وما أنت إيه بمؤمن. فالإيمان هنا لفظ الإيمان عديت بماذا؟ بالباء. فإذا عديت بالباء فيراد بها ماذا؟ ها؟ التصديق، المعنى اللغوي الأعم ليس المعنى. وأيضا حتى قال بعض أهل العلم: والإيمان هنا يراد به المعنى اللغوي وجزء من المعنى الشرعي. يقولون: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا هذا التصديق الذي يحجزنا عن العقاب. يقولون: هو تصديق مستلزم للعمل، تصديق مستلزم لإيه؟ للعمل، يعني لو صدقتنا لأمنتنا من العقاب. ولذلك لفظة الإيمان مشتقة من الأمان، لأن الذي يؤمن فقد آمنه، فقد أمنه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء الله المؤمن، والمؤمن هو الذي يؤمن عباده من غضبه، الذي يؤمن عباده من غضبه. وأما تعدية الإيمان بالله فيراد المعنى الأخص والأضيق، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. هنا قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. الآيات يؤمن لله، يؤمن لله. ربما أشكل علي هذا، لأنه عندنا في الآيات قولوا آمنا بالله، العكس تعكسه، أن الإيمان إذا عدي بالباء فيراد به المعنى الأضيق، المعنى الشرعي، وإذا جاء بالمعنى يراد به المعنى اللغوي فيجيء بماذا؟ باللام. وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. هنا اللام هنا هي أداة التعدية لفظ الإيمان. أما قولوا آمنا بالله، واضح الشاهد أن الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد وقول وعمل. الثاني من مباحث هذه المسألة أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بخلاف قول المرجئة الذين يقولون الإيمان في أصله سواء، هذه الكلمة مما أخذت على الطحاوي عليه رحمه الله في كتابه في الطحاوية. الإمام في الأصل سواء خطأ، بل الناس متفاضلون في الإمام، ولذلك يقول عليه رحمه الله في قوله تعالى فزادتهم إيمانا، وقال ليزداد إيمانا، ثم ذكر الحديث ثم قال أو نذكر الحديث يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال بر، هذه منزلة، أو خردلة أضيق، أو ذرة أضيق، يعني هم متفاضلون من إيمان. فقال فجعله متفاضلا. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معلوم بين الناس، يعني أنت تحس ذلك من نفسك، فترى إيمانك في الذروة تعبد ربك وأنت تستشعر لذة الطاعة والعبادة، فتقول والله يعني إذا أصابك فتور تقول سبحان الله لو أرجع إلى الزمن الأول، لو أرجع إلى الأيام التي كنت أحس فيها بكذا، فالأيام التي تندم عليها هي الأيام التي كان الإيمان فيها في علو وزيادة. ولذلك أنت تعلم ذلك من نفسك، الإيمان يزيد وزيادته بالطاعة ونقصان بماذا؟ بالعصيان، ونقصان بالعصيان. والأدلة على ذلك كثيرة، منها الذي ذكره ابن قدامة هنا. الثالث من المباحث أن من قال بأن الإيمان في الشرع يراد به التصديق فقد كذب على الله ورسوله، ورد ذلك بالعقل. أننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل عباده أو أرسل رسله وأمرهم أن يبلغوا العبادة الأوامر من الله سبحانه وتعالى، فجاء رجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تصلي، فقال يا محمد أنا أصدقك لكني لا أصلي، قال حب، قال أصدقك لكني لا أفعل، قال أفعل، قال أصدقك لكني لا أفعل، لكان ذلك مستهزئا بشرع النبي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بل فليست العبرة من الإرسال أن يأتي الناس فيصدقون أنبياءهم، بل العبرة بعد التصديق العمل. ولذلك المبحث الذي بعده أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وقد قال بذلك الصحابة كلهم والتابعون ممن لم يتلوث بهذه المقولة، ونقل الأوزاعي وغيره من أهل العلم إجماعهم على ذلك أن الأعمال من الإيمان. وربك سبحانه وتعالى تم أعمال إيمان كما قال في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة جعلها الله سماها ماذا؟ سماها إيمان. فهذا المبحث على وجه الإيجاز والعموم تعلم منه أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم أن الإيمان عمله منه، وأن العمل من الإيمان، ومن أفرض العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، فهو مرجئ، يعني من أخرج العمل وقال ينفع الرجل أن يعتقد بقلبه وأن يقول بلسانه ثم لا يعمل، نقول فهذا قول من؟ قول المبتدع، قول من؟ المبتدع. أما التسميات التي يسميها كالمعتزلة أو الخوارج أو المبتدعة فهذا كله نبئه إلى مبحث آخر، يعني في هذا المبحث أيضا لكن في المرحلة التي تأتي بعد ذلك. فالذي أركز عليه في هذه المرة أن تخرج به من هذه المسألة أن تعتقد أن الإيمان أن العمل من الإيمان. نتوقف إن شاء الله ونبدأ في المرة القادمة في مبحث آخر فيما ذكره ابن خزامة رحمة الله عليه، وهو فصل في السمعية. كل قول هذا، واستغفر الله لي ولكم.